خليقه ذوقي تحت وذوقي متفرد وعالي يومي كل قامي يفخر في فريقه يكفي اني بيني خلق الله هلالي كيفي محبه وهو من كل ضيقه ينتشل قلبي من الضيقه وحالي كيفي محبه وهو من كل ضيقه ينتشل قلبي من الضيقه وحالي كل موعد معه جعله في حريقه دام الازرق طلي ما عندي مجالي لو توقف كل عثره في طريقه ما يهمه منزله روس المعالي النوادي يومي يقبل ما تطيقه تصبر اليمن حضر سود الليالي النوادي يومي يقبل ما تطيقه تصبر اليمن حضر سود الليالي موجي في حبه جماهيره غريقه جعلي يفداه النفس وكل غالي يا وسعي صدره يا عاتب عشيقه والله صدره مثل صدر الشمالي يطرب الناظر ولا به من يعيقه لا لمح كاس البطوله ما يبالي يطرب الناظر ولا به من يعيقه لا لمح كاس البطوله ما يبالي السعي من قالي كلمته وثيقه ما يساعدني على وصف خيالي السعي من قالي كلمته وثيقه يساعدني على وصف خيالي حي والله كل من هذا فريقه كل واحد ذوقي تلقونه هلالي حي والله كل من هذا فريقه كل واحد ذوقي تلقونه هلالي الذوايق تختلف بين الخليقه ذوقي تحت وذوقي متفرد وعالي يومي كل قامي يفخر في فريقه يكفي اني بيني خلق الله هلالي كيفي محبه وهو من كل ضيقه ينتشل قلبي من الضيقه وحالي كيفي محبه وهو من كل ضيقه ينتشل قلبي من الضيقه وحالي كل موعد معه جعله في حريقه دام الازرق طلي ما عندي مجالي لو توقف كل عثره في طريقه ما يهمه منزله روس المعالي النوادي يومي يقبل ما تطيقه تصبر اليمن حضر سود الليالي النوادي يومي يقبل ما تطيقه تصبر اليمن حضر سود الليالي موجي في حبه جماهيره غريقه جعلي يفداه النفس وكل غالي يا وسعي صدره يا عاتب عشيقه والله صدره مثل صدر الشمالي يطرب الناظر ولا به من يعيقه لا لمح كاس البطوله ما يبالي يطرب الناظر ولا به من يعيقه لا لمح كاس البطوله ما يبالي السعي من قالي كلمته وثيقه ما يساعدني على وصف خيالي السعي من قالي كلمته وثيقه يساعدني على وصف خيالي حي والله كل من هذا فريقه كل واحد ذوقي تلقونه هلالي حي والله كل من هذا فريقه كل واحد